بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن في ليلة الخميس الثامن من شهر ذي القعدة سنة 29 و400 ألف. وقفنا عند القيامة الكبرى وما يجري فيها. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض خلافا للمعتزلة وأهل البدع. وحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون يوم القيامة كما وصف الشيخ وجاء في الأحاديث، ولكن اختلف العلماء في الحوض هل يكون قبل الصراط أم بعد الصراط، والراجح أنه قبل الصراط، لأنه يذاد عنه أقوام. هذا الحوض ترد الأمة عليه، أمة محمد ترد والملائكة واقفة على الحوض، يذاد أقوام يعني يدفعون ويمنعون من الشرب، كما تذاد الإبل الغريبة عن الماء يدفعون، الملائكة تمنعهم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم أهل الردة وأهل الأهواء والبدع، لأنهم لم يشربوا من حوضه في الدنيا فحرموا من حوضه يوم القيامة. وحوض النبي في الدنيا ما هو؟ سنته وهديه. فإن شربت من حوضه في الدنيا وارتويت من حوضه في الدنيا فهذه بشرى عاجلة لك أن تكون كذلك يوم القيامة، أن تشرب من حوضه يوم القيامة. وأما من أبى أن يشرب من حوضه في الدنيا واتبع الأهواء والبدع واتبع الضلال والزيغ، فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يحرم من حوضه صلى الله عليه وعلى وسلم، يذاد. والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على حوضه يقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا الحديث فيه بيان العلة من منعهم، وهو الإحداث، وهو الإحداث والتغيير والتبديل. هل يمكن للرافض أن يرد الحوض؟ مستحيل. الروافض الآن يشربون من أنتن الأحواض، أليس كذلك؟ يشربون من حوض سب أصحاب النبي وتكفيرهم والطعن في القرآن وشتم عائشة والطعن في السنة وتكفير المسلمين وحرب المسلمين، هذا كله هذا حوض الروافض الآن، هذا حوض الروافض، حوض خبيث النتن. فهل الذي يشرب من هذا الحوض النتن الآن، حوض الأهواء والبدع والضلال، هل يمكن أن يشرب من ذلك الحوض يوم القيامة؟ مستحيل. الخبيثات للخبيثين. ولكن الذي يشرب من حوض الهدي النبوي وسنة النبي والعلم النافع الحديث الصحيح، يتبع السنة ويعتقد العقيدة الصحيحة ويوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم على الصراط المستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الدنيا يشرب من أطهر الأحواض، حوض نقي، حوض طاهر، كذلك يكون يوم القيامة يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل على أن الحوض قبل الصراط، يعني كونهم يذادون عنه إذن هو قبل الصراط. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا، هؤلاء أهل الردة وأهل البدع وأهل الأهواء، هؤلاء أصلا لا يتجاوزون الصراط والعياذ بالله، لأن هؤلاء لا يتجاوزون الصراط. قلت وظاهر كلام المؤلف يدل على هذا الترتيب، وهو الذي رجحه القرطبي، وفي فتح الباري بحث في المسألة واستعراض الأدلة الفريقين، لكن هذا هو الراجح أن الحوض، بل بعضهم يقول أن الحوض قبل الحساب وقبل توزيع الصحف، يكون في أول شيء يستقبل أهل الإيمان في ذلك اليوم الرهيب، في ذلك اليوم الذي يوم الظمأ ويوم الشدة ويوم الأهوال، يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ في صفة هذا الحوض، أولا يقول هذا الحوض في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة وهي الساحة، يعني هذا الحوض في ساحات يوم القيامة، ما هو في الجنة، هذا قبل الجنة بل قبل الصراط، يكون في ساحات يوم القيامة. والله هذه بشرى لأهل الإيمان، يعني الناس في أهوال وفي شدة، والله لو بقي الإنسان مستقيما صالحا محافظا على دينه فقط من أجل هذا الشيء، سبحان الله، يعني إذا كان الناس في ذلك اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة في أهوال وشدة وليس بينه وبين الشمس إلا مقدار ميل، وأهل الإيمان يشربون من حوض النبي، أرأيتم إلى الفضل إلى الكرامة، كرامة والله. هذا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ولكل نبي حوض، سبحان الله، النبي يعني شوف كيف الله عز وجل جعل للنبي يوم القيامة جعل له حوضا يكرم به أهل دينه وأهل ملته، يستقبله كما يستقبل الضيف ضيوفه. فنحن أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يستقبلنا ويضيفنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، واقف على حوضه يستقبل أمته حتى يشرب من هذا الحوض. أهل الردة وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف عن هديه وعن سنته يطردون، يذادون عن الحوض، نعوذ بالله. لذلك من فضل التمسك بالسنة والثبات عليها حتى الموت أن المؤمن يرد الحوض يوم القيامة. إذن هذا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ولكل نبي حوض، لكن أكبر حوض هو حوض من نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، قال ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا اللون، وأما الطعم قال وأحلى من العسل، بقيت الرائحة ما ذكرها الشيخ الموجود في الحديث، وريحه أطيب من المسك، هكذا في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، شيخنا الشارح ذكره، يقول قال صلى الله عليه وعلى وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أي آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. إذن اللون أبيض من اللبن، والطعم أحلى من العسل، والريح أطيب من المسك، ما شاء الله، كيف يكون هذا الماء؟ طيب، وأما الآنية التي على هذا الحوض كنجوم السماء، يعني من حيث العدد كرم، ما في الإنسان ما يجد له إناء يشرب منه أو يشرب به، الآنية كثير كنجوم السماء، ثم هذا الحوض ليس ضيقا وليس حوضا صغيرا، وإنما طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسافة شهر، حوض عظيم يكرم الله به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ويكرم الله به سبحانه وتعالى أمة محمد. ثم هذا الحوض على سعته العظيمة، لأن الحوض ليس على شكل طولي فقط، لا، طوله كذا وعرضه كذا، فالطول والعرض مستويان، طوله شهر وعرضه شهر. وهذا صفة مائي، صفة مائي كما جاء في الحديث، الآنية كنجوم السماء. طيب، من يشرب منه شربة، شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، سبحان الله، ليس كما الدنيا تشرب وتظمأ، كيف هذا؟ لا إله إلا الله، شيء سبحان الله، يعني شيء كما يقول ابن تيمية رحمه الله يحار فيه العقل، شيء يحار فيه العقل. من شرب منه شرب من هذا الحوض النبوي لا يظمأ بعدها أبدا، لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا الحوض، أن يثبتنا على السنة، على حوضه في الدنيا، حتى نشرب من حوضه يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال الشيخ رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط في اللغة هو الطريق، الصراط في اللغة الطريق الواضح المستقيم. وأما في الشرع فالصراط كما قال الشيخ رحمه الله، هو جسر منصوب على متن جهنم، على متن جهنم أي على ظهرها، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، جسر يضرب على متن جهنم على ظهرها، فيعبر من خلاله الناس إلى الجنة. ولكن هذا عبور أصعب عبور يمر على الآدمي، لأن الإنسان يعبر على هذا الجسر وتحته جهنم يحطم بعضها بعضا، اللهم سلم سلم، وهذه كلمة الأنبياء عند العبور، اللهم سلم سلم. ومرور الناس على هذا الجسر أو على هذا الصراط يقول الشيخ على قدر أعمالهم. ابن القيم رحمه الله يعني يذكر تشبيها جميلا هنا، يقول إن الإنسان يوم القيامة عبوره على الصراط بقوة عبوره وثباته على الصراط، بقوة عبوره وثباته على الصراط في الدنيا. يعني إذا أراد الإنسان أن يرى سرعته على الصراط يوم القيامة فلينظر إلى سرعته في طاعة الله في الدنيا، فمن كان سريعا قويا في طاعة الله عز وجل في الدنيا كذلك يكون يوم القيامة على الصراط، لأن الشيخ يقول هنا على قدر أعمالهم. وهل الناس يا إخواني في طاعة الله وفي الاستقامة وفي الدين هل هم سواء؟ ليس كذلك، ما هم سواء. كذلك مرورهم وعبورهم على الصراط يوم القيامة لا يكون سواء، كما قال الشيخ هنا: فمنهم من يمر كلمح البصر، ما أسرعها كلمح البصر يمر. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح. هذا الذي يمر كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح، هل هذا يشعر بجهنم؟ ما يشعر بها. الله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها، هذا هو الورود، هذا هو الورود، ورود جهنم، العبور على الصراط، هذا هو الورود. ثم الشيء المهيل والمخيف والمفزع أن هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ليس طريقا واسعا، وإنما هو صراط دقيق وحاد، وعليه يعبر الآدميون، أدق من الشعر وأحد من السيف، ويضرب على متن جهنم، خطر، وهي خطر عظيم، والله المستعان. ولكن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، جعل عبور الناس على هذا الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد سرعة، ومنهم من يمر كركاب الإبل، هذا أبطأ، ومنهم من يعدو عدوا، يعني يجري جريا على الصراط، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كيف هذا يزحف وينظر إلى جهنم تحته، نسأل الله العافية. طيب الأخير نعوذ بالله، ومنهم من يخطف، إنه في كلاليب، هذه الكلاليب هي جمع كلاب، كلاب الحديدة المعكوفة، الحديدة معكوفة، هذه الحدائد في جهنم تخطف. ومنهم من يخطف، تخطفه الكلاليب هذه ويلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من لا يلقى وإنما يخدش، يعني الكلاليب هذه تخدشه لكنه يسلم ينجو يعبر. إذن هؤلاء الذين هم في آخر المطاف، منهم من يخدش ولكن يعبر، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يقول الشارح وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخالف في ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه وقالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان، والواجب حمل النصوص على ظاهرها. الذي يحمل هؤلاء المعتزلة على رد هذه الحقائق الشرعية وهذه العقائد الصحيحة هو أنها بزعمهم تخالف العقل. هذه بلوى هؤلاء الناس، أنهم يردون كل شيء إلى عقوله، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. فهم طبعا عقولهم الناقصة، عقولهم الفاسدة، ما تقبل أن صراطا هو أدق من الشعر وأحد من السيف يضرب على متن جهنم ويعبر به الناس. والناس الذين يعبرون، منهم من يعبر كلمح البصر، منهم من يعبر كالبرق، منهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالفرس الجواد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، هذه ما تقبل عقولهم، لذلك يلجؤون إلى التأويل الفاسد. والله المستعان. والواجب على المؤمن أن يسلم. هذه أمور كما يقول ابن تيمية رحمه الله وغير من أهل العلم، أمور تحار فيها العقول، ولكن لا تحيلها العقول، ما تقول مستحيلة، لا هي تقع واقعة، ولكن العقل يحار فيها، والله المستعان. وكان الواجب على المعتزلة بدل من هذا التنطع والتكلف وهذا المسلك المزري الباطل، كان من الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يؤمنوا بهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله، وأن يتبعوا السلف، وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم، يسأل الله عز وجل أن يسلمهم بدل من هذا التنطع هذا التكلف، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نقف عند هذه القنطرة ونكتفي بما تقدم، والذي تقدم هي مسائل عظيمة من أحوال يوم القيامة. إذن الشيخ رحمه الله في هذه القطعة بحث عدة مسائل هي داخلة في باب الإيمان باليوم الآخر. مسألة البعث والنشور، وكيف يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، ويدخل في ذلك النفخ في الصور، يدخل في ذلك النفخ في الصور، ومسألة المعاد أيضا واختلاف الناس فيها، وأيضا مسألة الموازين والصحف والحساب. وبين الشيخ رحمه الله أن الحساب نوعان: حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما الكافر فقد ذكر رحمه الله أنه لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ليس عنده حسنات، وإنما تعرض عليه أعماله يعترف بها ويقر بها ثم يعذب عليها والعياذ بالله. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة الحوض، وبين صفة الحوض، ثم إلى الصراط. وترتيب ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية هنا في هذه المسائل هو الترتيب الراجح في هذه المسائل يوم القيامة. لو إنك تأملت، هو رحمه الله ذكرها في قاعدة يعني في جلسة، ولكنه رتبها ترتيبا صحيحا، هي هكذا تكون يوم القيامة. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، إلى آخر الكلام والبحث في هذا الباب المهم، باب القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، فمن أنكر القدر فقد كفر برب العالمين. من أنكر القدر فإنه كافر بإجماع العلماء. يقول المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. تقدم البحث في هذه الأوصاف، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، في أول الكتاب. قال المؤلف: بالقدر خيره وشره. القدر هو مصدر من قدرت الشيء، أقدره تقديرا، يعني الإحاطة بمقداره. والقدر هنا المراد به في المصطلح الشرعي تعلق علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، وأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء في الأزل، وأنه ما من شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مخلوق لله عز وجل. والقدر لا يتم الإيمان به إيمانا صحيحا إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، إلا بالإيمان بمراتبه الأربع كما سيأتي. يقول الشيخ: بالقدر خيره وشره. أما قوله وشره فهذا بالإضافة إلى العبد، يكون القدر أحيانا شرا له، وأما بالإضافة إلى الخالق سبحانه وتعالى فإن القدر بالإضافة للخالق كله خير وحكمة. القدر يكون شرا هذا بالإضافة إلى العبد أو إلى المفعول، أما بالإضافة للرب سبحانه وتعالى فإن القدر بالإضافة إلى الله عز وجل كله خير وحكمة، لأنه صادر عن علم وحكمة. وما كان كذلك، يعني وما كان صادرا عن علم وحكمة ف فهو خير محض، فهو خير محض بالنسبة إلى الرب، إذ هو موجب أسمائه وصفاته. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد، أما بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى فهو خير وحكمة. هذه المراتب الأربع التي ينتظم بها الإيمان بالقضاء والقدر هي على سبيل الاختصار: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أربع كلمات: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد جمعها بعض العلماء في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. فمن حفظ هذا البيت حفظ مراتب القدر. وهذه المراتب معناها أن تؤمن بأن الله يعلم كل شيء، وأن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء، وأن تؤمن أن الله عز وجل ما يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بأنه ما من شيء إلا والله خالقه. إذن علم كل شيء، وكتب كل شيء، وشاء كل شيء، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. هذا القدر الذي يؤمن بهذه المراتب ويحقق هذه المراتب فقد آمن بالقضاء والقدر إيمانا شرعيا صحيحا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل الإيمان بالقضاء والقدر على درجتين، وجعل في كل درجة مرتبتين. إذن كم مرتبة سوف تكون؟ أربع مراتب، هي المراتب التي ذكرناها قبل قليل. فقد جعل رحمة الله عليه الدرجة الأولى أدخل فيها العلم والكتابة، والدرجة الثانية أدخل فيها المشيئة والخلق. إذن هاتان الدرجتان تعود إلى المراتب الأربع. وهذا التقسيم الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله يفيدك في التفريق بين القدرية الأوائل وبين القدرية المعتزلة، ويفيدك أيضا في التفريق بين القدرية الكفار وبين القدرية المبتدعة. فإن القدرية الأوائل وهو معبد الجهني وغيلان الدمشقي وهؤلاء الذين ظهروا في زمن الصحابة في القرن الأول، هؤلاء كانوا ينكرون الدرجتين، ينكرون الدرجتين. يعني كم مرتبة ينكرون؟ المراتب كلها ينكرون الدرجتين. وهذا ظاهر من قول يحيى ابن يعمر لعبد الله بن عمر في الحديث الذي تقدم ذكره، حديث جبريل، قال: إنه قد ظهر قبلنا أناس، يعني في البصرة، يتقفرون هذا العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يقولون إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني شيء، يعني به أنه شيء جديد لم يسبق به علم ولم تسبق به كتابة. الذي يقع من الحوادث ومن الأشياء، كل هذه أشياء مستأنفة لم يتقدمها من قبل الله سبحانه وتعالى لا علم، لا علم ولا كتابة. يعني هؤلاء أنكروا المراتب كلها، أنكروا الدرجتين. ولذلك عبد الله بن عمر احتج عليه بحديث جبريل وفيه الإيمان بالقضاء والقدر، وقال أخبر أولئك إذا لقيتهم بأنني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. تبرأ منه عبد الله بن عمر. وهؤلاء هم الذين أجمع العلماء على كفرهم، لأنهم في الأصل أنكروا القدر جملة وتفصيل، أنكروا الدرجتين، أنكروا العلم وأنكروا الكتابة والمشيئة والخلق، أعوذ بالله. وأما القدرية المتأخرة المعتزلة، المعتزلة قدرية، يعني المعتزلة بنوا دينهم على 5 أصول: على التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة 5، وكل أصل فيها متضمن لبدعة عظيمة ومتضمن لأصل فاسد وقاعدة باطلة، وقد بينا ذلك في بعض الدروس. فقوله هنا في أصولهم العدل، أرادوا بهذا الأصل إنكار القدر، إنكار القدر. ولكن المعتزلة ينكرون الدرجة الثانية، هم يثبتون الدرجة الأولى العلم والكتاب، وينكرون الدرجة الثانية ما هي؟ المشيئة والخلق. لذلك هم مبتدع، نسأل الله العافية. أما أهل السنة فإنهم يثبتون القدر بمراتبه الأربع، يثبتون العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. هذه مرتبة العلم، أن الله سبحانه وتعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، لأن علم الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل قديمة، صفات الله سبحانه وتعالى كذاته قديمة، والله عز وجل لم يزل موصوفا بالعلم أزلا وأبدا، يعني أزلا من جهة الابتداء وأبدا من جهة الانتهاء. فالله سبحانه وتعالى لم يزل عليما، وعلم جميع أحوالهم. وقولنا من جهة الابتداء والانتهاء حتى نفهم العبارة، وإلا فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا بداية لها ولا انتهاء لها، والله عز وجل هو الأول والآخر. والنبي قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته سبحانه وتعالى القديمة أزلا وأبدا، هو الأول والآخر. فقول الشيخ هنا بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، صفة العلم من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بها. قال الشيخ: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكله داخل في علم الله سبحانه وتعالى. الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل طاعة وكل معصية وكل رزق وكل أجل. والمراد بالآجال هنا يعني الأعمار. الله سبحانه وتعالى يعلم بطاعات العباد، ويعلم بمعاصي العباد، ويعلم بأرزاق العباد، ويعلم كذلك بأعمار العباد بأن هذا يعيش 50 سنة وهذا يعيش 60 سنة وهذا يعيش 70 سنة وهذا يعيش هك. يعلم هذا سبحانه وتعالى ما يخفى عليه. إذن هذا هو العلم، هذا الشيء الأول في الدرجة الأولى. ثم قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذه الكتابة، هذه مرتبة الكتابة. الشيء الثاني في الدرجة الأولى: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إلى آخر الحديث. فأول هذه إما أنها تضبط بالنص وإما أنها تضبط بالظن. فإما أن نقول فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فتكون أول بمعنى حين، تكون ظرف زمان بمعنى حين، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا الذي يختاره ابن تيمية ويختاره ابن القيم رحمة الله عليهم. والضبط الثاني أول بالضم، فتكون العبارة هكذا: فأول ما خلق الله القلم، فتكون أول مبتدأ والقلم خبر، أو القلم مبتدأ مؤخر، والتقدير القلم أول ما خلق الله، فتكون جملتين، لكن على الضبط الأول تكون جملة واحدة. على قراءة النص أول تكون جملة واحدة: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، تكون جملة واحدة. وعلى قراءة الرفع تكون جملتين: أول ما خلق الله القلم هذه جملة، قال اكتب هذه جملة ثانية. وهذا الحديث ليس فيه دليل لمن قال إن القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق، هذا قول باطل وهو على خلاف إجماع السلف وأهل السنة الذين لا يجعلون شيئا من المخلوقات هو أول المخلوقات على الإطلاق. طيب ما التخريج لهذا الحديث؟ هذا الحديث تخريجه إما على قراءة النص فليس فيه إشكال، لأن المراد أن الله سبحانه وتعالى قال للقلم اكتب لما خلقه، حينما خلقه قال له اكتب. إذن ما في على هذا الضبط وهو النص ما في تعرض لمسألة أول المخلوقات، لأن معنى الحديث حينئذ المعنى من الحديث أن الله عز وجل أمر القلم بالكتابة لما خلقه. طيب متى خلقه؟ ما ندري، يعني ما في تعرف القلم متى خلق، وإنما المراد أنه لما خلق أمر بالكتابة على قراءة النص. وأما على قراءة الفتح وأما على قراءة الرفع أول ما خلق الله القلم، فيكون المراد أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد، من هذا العالم الذي نشاهده، كما قرره ابن تيمية رحمه الله وأفرد في ذلك رسالة، وأفرد في ذلك رسالة، وكلامه كثير في هذا الموضع يرد به على الفلاسفة ويرد به على المتكلمين، وهذا هو الحق. لذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هنا يقول في الشرح: وقوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يقول روي بالنصب أول والقلم، على أن الكلام جملة واحدة، ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب. يعني أول ما خلق القلم قال له اكتب، هذا على قراءة النصب، على رواية النصب. يقول وروي برفع أول والقلم، على أن الكلام جملتان، الأولى أول ما خلق الله القلم، هذه الجملة الأولى، وقال له اكتب، هذه جملة ثانية. فيكون المعنى، انتبه لكلام الشيخ الفوزان، انتبه لكلام اللي جاي هذا، فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. تأمل في قوله من هذا العالم، ولم يقل حفظه الله. الشيخ صالح الفوزان راسخ في العقيدة، حجة فيها، إمام يفهم ما يقوله ابن تيمية. يقول المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم، ولم يقل أول المخلوقات على الإطلاق، هذا لا يدل عليه الحديث، والله المستعان. ثم يترتب على هذا الكلام، لو قيل إن القلم هو أول مخلوق كما قال به بعض العلماء، اجتهدوا في ذلك فأخطأوا، لكن يأتي بعض الصغار يتعصبون جدا، يتعصبون على الأقاويل الباطلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يترتب على هذا القول، وهو أن القلم هو أول مخلوق على الإطلاق، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه محذور باطل وأمر خطير جدا. يترتب عليه قول يقول به المتكلمون ويفرحون به ويتمنون لو أن واحدا من أهل السنة قال به، يدخلون بها على أهل السنة في أشياء أخرى غير مسألة القلم. يترتب على ذلك أن الباري سبحانه وتعالى كان معطلا عن الخلق ثم خلق القلم، أليس كذلك؟ في مفر من هذا؟ لو قلت لي القلم هو أول مخلوق على الإطلاق، ماذا يلزم من كلامك؟ أن الله كان قبل خلق القلم معطل عن الخلق. طيب، والخلق يكون بالكلام، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الله يكون بكلامه سبحانه وتعالى، فيلزم من ذلك أيضا أن الله كان معطلا عن الكلام. إذن هذا القول يترتب عليه تعطيل الرب من صفة الكلام، وتعطيل الرب من صفة الخلق، أعوذ بالله. ولكن بعض العلماء الذين قالوا بهذا القول إنما نظروا إلى بعض ظواهر الأدلة لهذا الحديث، نظروا في هذا الحديث ولم يتأملوا في أبعاد المسألة وفي آثارها، ولم يدققوا فيها التدقيق المطلوب، في تعجب في بحث هذه المسألة الخطيرة. لكن ابن تيمية رحمه الله هو فارس هذه المسائل، هو إمامها، بحثها ودقق فيها وتأمل ودرسها، بل قتلها بحثا، ونصر مذهب السلف ونصر الحق، ورد على أباطيل الفلاسفة وعلى أباطيل المتكلمين رحمة الله عليه. فأنا أنصح الشباب إذا أرادوا أن يدرسوا هذه المسائل العويصة أن يرجعوا فيها إلى الأئمة المحققين المدققين الذين اتفقت الكلمة على أنهم هم الأئمة في هذا الباب، مثل من؟ ابن تيمية رحمه الله، حجة رحمة الله عليه، عاش عمره رحمه الله في تحقيق هذه المسائل وفي العناية بها. فيرجع إلى كلامه، والله المستعان. على كل حال هذه فائدة. والشيخ صالح الفوزان هنا كلمته كلمة دقيقة، كلمة رجل يفهم هذه المسائل. ماذا قال؟ قال: فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. فانتبه لقوله من هذا العالم، وهذا نفسه كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن أبي العز الحنفي وابن كثير، كل الأئمة هؤلاء يقولون لو كان الحديث بالرفع أول ما خلق الله القلم، إذن يكون القلم هو أول مخلوق من أي عالم؟ من هذا العالم المشهود المعروف الذي ننظر إليه، وليس أول مخلوق على الإطلاق، والله المستعان. لأنه قد ثبت في أدلة أخرى أن العرش كان موجودا قبل القلم، أليس كذلك؟ في أدلة أخرى ثابتة صحيحة أن العرش كان موجودا ومخلوقا قبل القلم. ويكفي البحث هذه المسألة ما نريد أن نتوسع أكثر، لكن هي لها علاقة وثيقة بمسألة إيش؟ مسألة القدر. قد يقول قائل: العلماء اختلفوا في أيهما خلق أولا، العرش ولا القلم؟ أليس يدل ذلك على أن القول بأن القلم أول مخلوق في من يقول به من العلماء؟ قلنا الجواب على هذا لابد أن نفهم ما معنى هذا الخلاف، لأنه أخطأ فيه ناس ما فهموه. الخلاف في أيهما خلق أولا، وليس الخلاف في أول مخلوق، وفرق بين المسألتين. واضح؟ العلماء اختلفوا أيهما خلق أولا، العرش من القلم، والراجح أنه العرش. ولكن هل اختلفوا في أول مخلوق؟ في خلاف كذا؟ ما في خلاف، ما اختلفوا في أول مخلوق، ولكن اختلفوا أيهما خلق أولا، هل العرش قبل القلم أم القلم قبل العرش؟ هذا خلاف سائغ، هذا خلاف سائغ كما قال ابن القيم. والناس مختلفون في العرش الذي في القلم الذي كتبت به الأقدار للديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي جعفر الهمداني أو أبو العلا الهمداني، هذا حافظ غير أبو جعفر. ثم قال في البيت الذي بعده: والحق أن العرش كان قبل القلم. في البيت الثالث لا أستحضره، رجح ابن القيم أن العرش كان قبل القلم، كان ذا أركان، يقول هكذا في البيت، أن العرش قبل القلم. هذا الخلاف الذي حكاه ابن القيم في النونية وعزاه إلى الحافظ أبو العلا الهمداني، هذا خلاف سائغ وجائز، ولك أن ترجح القلم ولك أن ترجح العرش. ولكن لم يختلف العلماء ولا في خلاف أصلا بينهم في مسألة ما هو أول مخلوق، ما بحثوا هذه المسألة، وإنما الخلاف في هذه المسألة من جهة المتكلمين، والله المستعان. فإذا لابد أن نفهم ما معنى هذا الخلاف. بعض الناس لما قيل له إن القول بأن القلم أول مخلوق قول باطل، قال: طب كيف العلماء اختلفوا أيهما خلق، العرش ولا القلم؟ قال: نفهم الخلاف، افهم ما معنى الخلاف. الخلاف أيهما خلق أولا، وليس الخلاف في أول مخلوق. إذن هاتان مسألتان يفهمها طالب العلم، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: إن الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. انتبه لقوله: وكان عرشه على الماء. إذن هذا الحديث إيش يفيد؟ نعم أن العرش كان موجودا وهو أسبق، هذا القول الصحيح. يقول الشيخ: فما أصاب الإنسان يعني من المقادير لم يكن ليخطئه. لماذا؟ لأنه مكتوب عليه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل شيء مكتوب مقدر، ما أصابك أيها الإنسان ما يخطئك، مكتوب عليك، كتبه الله عز وجل عليك أنه يصيبك، وما أخطأك أيها الإنسان لن يصيبك لأنه ليس مكتوبا عليك. ما هو مكتوب عليك؟ ما يصيبك؟ سبحان الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه مكتوب عليك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك لأنه ليس مكتوبا عليك. هو مكتوب أن هذا يصيبك، سبحان الله. القضاء والقدر يريح النفس، أليس كذلك؟ والله تسلية، تسلية للمؤمن. ويذكرون في التاريخ ذاك الخارجي الذي ذهب إلى مصر يريد أن يقتل عمرو بن العاص، والخوارج اتفقوا ثلاثة: ابن ملجم يذهب إلى الكوفة ليقتل علي بن أبي طالب، الثاني يذهب إلى دمشق ليقتل معاوية، الثالث يذهب إلى مصر ليقتل عمرو بن العاص، واتفقوا أن تكون هذه الجريمة في ليلة واحدة. وذهبوا وانطلقوا، هذا ذهب إلى الكوفة وهذا إلى دمشق وهذا إلى مصر. الذي ذهب إلى الكوفة قتل علي بن أبي طالب، والله المستعان، رضي الله عنه ومات شهيدا. الذي ذهب إلى دمشق خرج، شوف الخطة، أن يعني خطة واحدة، التربص للمجني عليه أو للهدف وهو خارج جلسات الفجر أو وهو يصلي الفجر، كما قتل من الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه. أما علي فكان خارجا من بيته صلاة الفجر، فهجم عليه هذا الخارج الحرور الخبيث فقتله. عمرو معاوية لما هجم عليه الرجل كأنه هرب، فأصابه في مؤخرته فقط إصابة بالسيف، وعرض على الطبيب، الطبيب قال لنسقيك دواءنا ونكويك، قال كيما أتحمله، قال نعطيك دواء يقطع نسلك أو الكي، قال لا، قال أما النسل فسهل، يبارك الله في يزيد إخوتي، يعني ما يحتاج إلى ولد، لكن أعطاه دواء فأذهب عنه السم. طيب عمرو بن العاص الرجل جاء يريد أن يقتله ويصلي الفجر، تلك الليلة مرض عمرو ما خرج، والذي صلى بالناس نائبه خارجه صحابي رضي الله تعالى عنه، خارج ابن قدامة. فلما قام خارج يصلي هجم عليه هذا فقتله، وظن أنه قتل من؟ عمرو بن العاص. فقال له الناس: قبحك الله، لم تقتل عمرو وإنما قتلت خارجه. ماذا قال هذا الخارجي؟ قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه، هذا القدر، أردت عمرا فأصبحت مثلا، أردت عمرا وأراد الله خارجه، لا إله إلا الله. إذن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فأنت تريد شيئا وأنا أريد شيئا، ولا يحصل إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، كما كلمة عند العامة يقولون بهذا المعنى. ولذلك الشافعي يقول الشافعي: ما شئت، يقول: ما شئت، يخاطب الله سبحانه وتعالى ويرد على القدرية، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا محق، ما شئت، لابد أن نفهم النحو، ما شئت ضمير إيش؟ مخاطب، وشئت ضمير من؟ المتكلم. يقول رب العالمين: ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني أنا، وما شئت أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، يعني في علمك يا رب يجري الناس، هل يخرجون عن علم الله سبحانه وتعالى؟ هل يخرجون عن مشيئته؟ هل يخرجون عن إرادته؟ أبدا. يقول فمنهم، يقول على ذا، يقول فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. من لو وزعنا التوزيع وقدر هذا التقدير ربنا سبحانه وتعالى، على ذا مننت وهذا منعت وهذا أعنت وذا لم تعن سبحانه وتعالى. أربعة أبيات صحيحة إسنادها صحيح، قالها الشافعي رحمه الله في القضاء والقدر، يرد على القدرية. إذا قال الشيخ رحمه الله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، عقيدة راسخة في قلوب أهل السنة، جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. هذه أخذها الشيخ من بعض الأحاديث، تحديث عبد الله بن عباس يا غلام من يعلم كلمات. وقوله جفت الأقلام وطويت الصحف هذه كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، لأنه قال جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن الكتابة تقدم تقديرها وتقدم كتابتها من أمد بعيد من الأزل. يقول كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، هذا دليل على العلم والكتاب، يعلم إن ذلك في كتاب. إذن هذه الدرجة الأولى، هذه الآية فيها الدرجة الأولى. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض، في الأرض يعني من قحط وقلة نبات وقلة ثمار وحوادث عامة تحصل للناس، ولا في أنفسكم من أمراض ومن فقر ومن فقد أولاد ونحو ذلك، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قبل أن توجد هذه المصيبة في الأرض أو في النفس هي مكتوبة عند الله عز وجل في كتاب. إذن عليك أيها المؤمن أن ترضى وأن تسلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. يقول الشيخ رحمه الله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة. هذا التقدير في العلم وفي الكتابة، هذا التقدير التابع العلمي يكون في مواضع جملة ويكون في مواضع تفصيلا. المراد هنا الكتابة، لأن الكتابة أنواع. قال الشيخ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه الكتابة العامة الأزلية. يقول فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات إلى آخره. أراد الشيخ أن يبين أن القدر يكون تارة جملة ويكون تارة تفصيلا. كيف؟ القدر الإجمالي هو القدر الأزلي الذي قدره الله عز وجل في الأزل، الكتاب الأزلية. وأما التفصيلي فهناك تقدير يكون للإنسان وهو جنين في بطن أمه، هذا التقدير العمري. وهناك تقدير يكون للإنسان في السنة في ليلة القدر، وهذا التقدير الحولي السنوي. وهناك تقدير يومي يحصل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا التقدير اليوم. إذن هذه أنواع المقادير جملة وتفصيلا. التقدير العام الأزلي، التقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. أما التقدير الأزلي القديم فكما تقدم في حديث القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. هذا هو التقدير الأزلي. وأما التقدير العمري فكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات، رزقه، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة عمرية بالنسبة للإنسان، لأنها تكون في ابتداء عمره إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح وهو جنين في الشهر الرابع في بطن أمه. يكتب ما يجري له في الدنيا إلى الموت، يكتب رزقه، يكتب أجله، يكتب عمله، وكذلك تكتب سعادته أو شقاوته، سعيد من أهل الجنة ولا شقي من أهل النار، أعوذ بالله. يعني الإنسان وهو في بطن أمه قد فرغ منه، فرغ من رزقه، فرغ من عمله، فرغ من أجله، كذلك فرغ من مصيره وجزائه يوم القيامة. هل هو من السعداء أم من الأشقياء؟ ولذلك هذا الكتاب يسبق عن الإنسان، ولو عمل بعمل أهل الجنة يسبق عليه الكتاب إذا كتب شقيا، ولو عمل بعمل أهل الشقاوة يسبق عليه الكتاب إذا كان سعيدا. لذلك الأعمال بخواتيمها، ولا يغتر الإنسان لأنه ما يدري ما كتب له ولا يدري بما يختم له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة. وأما التقدير الحولي فهذا في كل سنة يكون في ليلة القدر، يقول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ففي ليلة القدر يكتب الله عز وجل مقادير تلك السنة. ولذلك الإنسان يكتب ما يحصل له في ليلة القدر. قد يكون الإنسان في خلال أيام السنة سعيدا وفرحا، وربما تجرأ على الله عز وجل وعصى الله وانتهك محارم الله، وقد كتب في ليلة القدر أنه يموت في هذه السنة، أنه يموت وهو ما يدري أنه في عداد الأموات. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونعوذ بالله عز وجل من الأمن من مكره ومن الجرأة عليه. أما التقدير اليومي فهذا كما في قوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. هذا جاء عن الصحابة أن المراد به التقدير اليومي، يميت هذا ويحيي هذا ويعز هذا ويذل هذا ويفقر هذا ويغني هذا ويمرض هذا ويصح هذا إلى آخره. الله سبحانه وتعالى له شؤون في خلقه، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وجاء هنا في حديث أنبه عليه، حديث عبد الله بن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا في درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابته نور، عرضه ما بين السماء والأرض إلى آخره. هذا حديث ضعيف، بل ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. هذا التقدير قلنا الأزلي، وإذا خلع جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا التقدير العمري، لا مو الحولي، التقدير العمري الذي يكون في بداية عمر الإنسان. قال نحو ذلك، يقول فهذا التقدير ثم التقدير الحولي والتقدير اليومي لم يذكره الشيخ رحمة الله عليه لأنه قال ونحو ذلك. وكل تقدير، هذه فائدة، وكل تقدير هو كالتفصيل للتقدير الذي قبله. فالتقدير العمري هو تفصيل أي تقدير الأزلي، جيد؟ والتقدير الحولي تفصيل للتقدير العمري، والتقدير اليومي هو تفصيل للتقدير الحولي. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ فهذا التقدير وهو العلم والكتابة قد كان ينكره غلاة القدرية قديما الذين ظهروا في زمن السلف زمن الصحابة معبد الجهلي وغيلان الدمشقي وهؤلاء كانوا ينكرون هذا التقدير. قال ومنكروه اليوم قليل، لأن القدرية في زمن ابن تيمية وقبل ابن تيمية إلى الآن هم معتزلة، والمعتزل يعترفون بهذا التقدير. لكن الذين أنكروا التقدير الكتابة العلم الكتابة هم القدرية الأوائل وقد انقرضوا، وفي قليل من ينكر، يقول الشيخ ومنكروه اليوم قليل. ولكن القدرية التي كانت ظاهرة من القرن الثاني إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى يومنا هذا هم المعتزلة. وعلى عقيدة المعتزلة الإباضية والرافض والزيدية ولا كلهم على عقيدة المعتزلة في القدر أو في غير القدر، والله المستعان. وبذلك نكون أنهينا البحث في الدرجة الأولى من القضاء والقدر التي تضمنت العلم والكتابة، وتبقى الدرجة الثانية نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.